وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فمالئون منها البطون